رسائل شوق هاتي رسائل شوق كنت أكتبها على جناح الهوى بصوت هاتي غوالي باقاتي هاتي غوالي باقاتي وما حملت أزهارها من غرام